عباد الله، طاعة الرحمن وعصيان النفس والهوى والشيطان من أعظم أسباب انشراح الصدور، فتقوى الله سبب لانشراح الصدر وقرة العين وطيب النفس، والمعصية سبب للمصائب كلها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكلما ترقى العبد في سلم الطاعات وجمع بين النوافل والواجبات، كلما عاش مطمئنا سعيدا، وكلما انغمس في المعاصي وتساهل في الذنوب وارتكب السيئات، كلما هجمت عليه الهموم والغموم.